بسم الله Oh. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به قل تربصوا فإني ومن الليل فسبحه